بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلاً لخطبة جمعة ألقاها فضيلة الشيخ عبد الله بن صلفيق الظفيري حفظه الله تعالى في جامع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بمدينة حفر الباطن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. والصلاة والسلام على رسول الله القائل: وقد دخل عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو على حصير قد أثر في جنبه، وقال له: يا رسول الله، لو اتخذت فراشا أوثر من هذا. فقال صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا، وما للدنيا وما لي، والذي نفسي بيده، ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب سار في يوم صائف فاستظل تحت شجرة ساعة من نهار ثم راح وتركها. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد. فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى، ولا يستهوينكم الشيطان، ولا يلهينكم بالأماني وطول الأمل، فإن الشيطان قد أخذ على نفسه عهدا في إضلال بني آدم، حيث قال لربه: ولأضلنهم ولأمنينهم. عباد الله، إن كثيرا من الناس اليوم وقعوا فريسة في أمان الشيطان وآماله، وأنساهم حقيقة ما سيؤول أمر كل واحد من الخلق إليه. أنساهم الموت وأهوال المحشر واليوم الآخر، حتى عاشوا في الأماني وآمال طول الحياة، حتى بغوا وطغوا وعصوا وتركوا فرائض الله وما أوجبه رسوله صلى الله عليه وسلم، ونسوا أنفسهم وأهليهم وأولادهم. والله عز وجل قد حذرهم هذا، حيث قال عز وجل: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، وكذلك اليوم تنسى. والله عز وجل قد قال: يا أيها الذين آمنوا، قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقودها الناس والحجارة. ولكن الشيطان صد الناس عن هذا الأمر، وانقاد الناس لأمانيه وآماله، ونسوا ما فيه رحمة لهم وفلاح وفوز. عباد الله، إن مما ينفع المسلم ألا يسير وراء أوهام الشيطان وأمانيه وأماله أن يتذكر الموت وأهواله، ويتذكر المحشر وكربه، ويتذكر ما يحصل يوم القيامة، فإن ذلك نافع للمسلم، يجعل المسلم يراجع نفسه ويحاسب نفسه

يوم تكون السماء كالمهل، قيل كالفضة المذابة أو الرصاص المذاب. وقال تعالى: يوما يجعل الولدان شيبا. تصور وقوفك يا عبد الله، تصور وقوفك يا عبد الله مفردا عريانا حافيا وقد أدنيت الشمس من رؤوس الخلائق، ولا ظل لأحد إلا ظل عرش رب العالمين. فبينما أنت على تلك الحال المزعجة اشتد الكرب والوهج من حر الشمس، ثم ازدحمت الأمم وتدافعت وتضايقت واختلفت الأقدام وانقطعت الأعناق من شدة العطش والخوف العظيم. وانضاف إلى حر الشمس كثرة الأنفاس وازدحام الأجسام، والعطش يتضاعف، ولا نوم ولا راحة. وفاض عرقهم على الأرض حتى استنقع، ثم ارتفع على الأبدان على قدر مراتبهم ومنازلهم عند ربهم بالسعادة والشقاوة. فمنهم من يلجمه العرق إلجاما، منهم من يكون إلى قدميه، ومنهم من يكون العرق إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يكون إلى ثدييه، ومنهم من يكون إلى صدره، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. تصور يا عبد الله، تصور يا عبد الله مجيء جهنم تقاد ولها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. قال الله تعالى: وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. فلا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا جثى لركبته يقول: يا رب نفسي نفسي، يا رب نفسي نفسي. تصور يا عبد الله ذلك الموقف المهيل المفزع الذي قد ملأ القلوب رعبا وخوفا وقلقا وذعرا، فيا له من موقف ومنظر مزعج. وأنت لا محالة أحدهم، فتوهم نفسك لكربك وقد علاك العرق والفزع والرعب الشديد، والناس معك منتظرون لفصل القضاء إلى دار السعادة أو إلى دار الشقاء. قال الله تعالى: وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه، فريق في الجنة وفريق في السعير. تصور يا عبد الله، تصور يا عبد الله أصوات الخلائق وهم ينادون بأجمعهم، منفرد كل واحد بنفسه ينادي: نفسي نفسي. قال الله تعالى: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. وقال تعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغريه. تصور نفسك يا عبد الله وحالتك عندما يتبرأ منك الولد، ويتبرأ منك الوالد، ويتبرأ منك الأخ والصاحب، لما في ذلك من اليوم، لما في ذلك اليوم من المزعجات والقلائق والقلاقل والأهوال التي ملأت القلوب من الخوف والفزع والرعب والذعر. ولولا عظم هول ذلك اليوم ما كان من الكرم والمروءة والحفاظ أن تفر من أمك، أن تفر من أمك وأبيك وأخيك وبنيك، ولكن عظم الخطر وشدة الكرب والهول اضطرك إلى ذلك. فلا تلام على فرارك منهم ولا لوم عليهم إذا فروا منك. قال الله تعالى: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغريه. وقال تعالى: إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فبينما أنت يا عبد الله في تلك الحالة مملوء رعبا قد بلغت القلوب الحناجر من شدة الأهوال والمزعجات والخوف العظيم، إذ ارتفع عنق من النار يلتقط من أمر بأخذه فينطوي عليهم ويلقيهم في النار فتبتلعهم. ثم تصور الميزان، وعظمته، وقد نصب لوزن الأعمال. تصور تلك الكتب المتطايرة في الأيمان والشمائل وقلبك واجف مملوء خوفا متوقعا أين يقع كتابك، في يمينك أو في شمالك أو من وراء ظهرك. فالأتقياء يعطون كتبهم بأيمانهم والأشقياء بالشمال أو من وراء الظهر. قال الله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. قال تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول فرحا مسرورا: هاؤم اقرءوا كتابيه. وأما من أوتي كتابه بشماله فيدعو على نفسه بالويل والثبور وبالأحزان لأنه فاته الخير ودخل النار والعياذ بالله. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه. فيا عباد الله يا لها من مواقف ويا لها من أهوال ويا لها من خطوب، مجرد تصورها يبكي المؤمن حقا، فكيف إذا عاينها يوم القيامة؟ فاتقوا الله يا عباد الله واستعدوا لهذا اليوم وأعدوا له عدته، ولا يغرينكم الشيطان ولا يمنينكم فإنه يدعو إلى النار. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيا عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى من تمام رحمته وعدله أنه لم يترك عباده هملا، ومن تمام شفقة ورحمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه ما من خير إلا دعانا إليه، وما من شر يقربنا إلى النار إلا وقد حذرنا منه. عباد الله، وإن اليوم قد غفل الناس وأصابتهم الغفلة ونسوا وتناسوا مصيرهم المحتوم، فبذلك شقى كثير من الناس وأغراهم الشيطان بالأماني والأمالي. وماذا حصل؟ عصوا رب العالمين وعصوا رسوله صلى الله عليه وسلم، وابتعدوا عن فرائض الله، وقصروا في حق الله عز وجل، لأن الشيطان أملهم، والشيطان قد مناهم، فأصبح الإنسان في غفلة تامة، أصبح الإنسان في غفلة تامة عن الموت وعن أهوال يوم القيامة، يعيش في الأماني ويظن أن العمر طويل، ولا يدري أن الموت أقرب إلى أحدكم من شراك نعله كما قال صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول: تذكروا هادم اللذات، تذكروا هادم اللذات، لأن الإنسان إذا تذكر أن نهايته الموت وأنه لا يدري متى تأتي هذه الساعة، قد تأتيه في لحظة من لحظات وهو يخطط ويعمر ويؤمل. فاتقوا الله يا عباد الله، وارحموا أنفسكم، وارحموا أنفسكم بطاعة الله ورسوله، فوالله إن الإنسان إذا أطاع الله ورسوله فإنه يعيش سعيدا في الدنيا والآخرة، وأما إذا ترك أمر الله وقدم الأهل والبنين وقدم المال فإنه يخسر الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن يا رب العالمين، اللهم إنا نعوذ بك أن نكون من الغافلين، اللهم إنا نعوذ بك أن نكون من الغافلين، اللهم إنا نعوذ بك أن نكون من الغافلين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من عبادك الذاكرين، اللهم اجعلنا من عبادك الذاكرين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اغفر لوالدينا يا رب العالمين، اللهم ارحم والدينا كما ربونا صغارا، اللهم اغفر لموتى المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا ذا الجلال والإكرام، والحمد لله رب العالمين. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.